السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسيري سورة الأنفال، وقد تقدم جزء من تفسيرها، فأقول وبالله تعالى التوفيق، لما كانت سورة الأنفال يطلق عليها سورة بدر، أو نزلت في غزوة بدر، كان من اللائق أن نذكر بشيء من أحداث هذه الغزوة المباركة الميمونة على الإسلام وعلى المسلمين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، كانت هذه الغزوة يوم 17 من رمضان، على ما ذكره المحررون المدققون من أهل السير والمغازي. وسببها أو لها أسباب ذكرت في كتاب الله سبحانه، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، كذلك لمواساة رسول الله وأصحابه عما حل بهم وحدث. وكان من أسبابها المباشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لأبي سفيان بن حرب رئيس المشركين قادمة من الشام متجهة إلى مكة. ولا أخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ظلموا ظلما شديدا، سلبت أموالهم وأخرجوا من ديارهم وعذبوا لا لشيء إلا لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وكانوا بمكة، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد منعوا من القتال ولم يؤذن لهم في القتال، بل قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما رجعوا إلى المدينة أو هاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في القتال، فقد قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فكان القتال لكونهم ظلموا، وللمظلوم الحق في الدفاع عن نفسه واسترداد ما سلب منه. وكما أسلفت، فإن قوما من الصحابة خرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، كما قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأخرجوا بغير حق وسلبت منهم أموالهم ودورهم. فمن ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد شيئا من هذا الحق المسلوب المغصوب. فلما علم بمقدم أبي سفيان وعير قريش من الشام تحمل تجارات لأهل مكة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأعين تتفقد الأحوال، ولا منع من تفقد الأحوال والإتيان بأخبار القوم، فهذا شيء مشروع أن تعرف أحوال عدوك للاحتياط والاستعداد لهذا العدو. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا أن ينظر أحوال القوم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال المشركين وأرسل آخرين أيضا ينظروا ماذا صنعت العير وماذا يدار. ولا يخفى عليكم أن هذا من لوازم الحرب أن تعرف عدوك. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب قال أيضا: من يأتيني بخبر القوم؟ قال ذلك أكثر من مرة. في مرة قال حذيفة أنا يا قال الزبير أنا يا رسول الله. ومرة أرم القوم كلهم وسكتوا فقال لحذيفة: قم يا حذيفة أتيني بخبر القوم. فشهد أن المراسيل الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه وأفادوه بأن عير أبي سفيان قد سلك طريقا آخر غير الطريق المعهود، وتمكن أبو سفيان من الفرار مع تجارات قريش. وأرسل أبو سفيان إلى القرشيين بمكة يستنزلهم كي يوافوه، فخرج المشركون من أهل مكة، خرج منهم كبراؤهم وعظماؤهم مع جند وبعض الأحابيش للإتيان إلى بدر، وقد علموا أن الله سلم عيرهم، ولكن أبوا إلا المضي قدما افتخارا بقوتهم وتباهيا وحتى يسمع بهم العرب، فلا يتجرأ أحد عليهم. ويصفهم ربنا بقوله: الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، جحودا للحق ومراءة للناس. الذين خرجوا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فخرجوا من مكة وقد ملئوا كبرا وغرورا، وأجبروا بعض المستضعفين من المؤمنين الذين لم يهاجروا، وبعض الذين يكتمون الإيمان أيضا على الخروج معهم. فخرج معهم طائفة من المستضعفين وأجبروا العباس عم رسول الله أيضا على الخروج معهم، فخرجوا بضجهم وضجيجهم وخيلهم ورجلهم إلى بدر حتى تغنيهم القينات، الجواري تغني لهم ويشربوا الخمور وتتسامع بهم العرب، فلا يقدمن أحد على الاعتداء عليهم ولا يفكر أحد في ذلك. جاءت الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. بعد أن فرت عير أبي سفيان قال الرسول لمن معه: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليأتي معنا، يعني من كان معه فرس أو جمل فليأتي معنا. فاستأذنه ناس من أصحابه في أن يذهبوا إلى المدينة يأتوا بخيل أو بإبل، قال: لا، إلا من كان حاضرا معنا فليأتي معنا، ليس هناك وقت للانتظار. فاتجه الرسول بمن معه، وكان عددهم كما قال البراء وغيره، كنا نتحدث أن عدد أصحاب محمد يوم بدر هم عدة الجنود الذين كانوا مع طالوت الذين جاوزوا النهر 310 شخصا، وأما المشركون فكانوا كثر. وجاءت الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي أعينا له فأتوه. كان ثم رجل قرشي وآخر مولى لبعض القرشيين، فالقرشي فر وأتي بالعبد الذي هو لبعض القرشيين الكبار، فسأله الصحابة كم عدد القوم، فقال: لا أحفظ لكنهم كثير. فضربوه، فكلما سألوه قالوا: العدد كثير، قال العدد كثير يضربونه، وإذا قال إذا العدد صغير يتركونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي: تضربونه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. ثم إن النبي حاوره بعض المحاورات فقال: كم تنحرون في اليوم من الإبل؟ قال: ننحر من 9 إلى 10 من الإبل. فقال النبي: القوم بين 900 و1000. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اجتهادا شديدا، ووقف عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويناشد ربه مناشدة طويلة، يمد يديه إلى السماء هاتفا بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. حتى سقط رداءه عن منكبه، وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك عز وجل، فإن الله عز وجل سينجز لك ما وعدك. استمر النبي يدعو ربه دعاء طويلا ويناجيه عليه الصلاة والسلام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل وخرج فبشر الصحابة قائلا: هذا مصرع فلان ابن فلان، أي سيقتل في هذا المكان فلان ابن فلان من الكفار، وهذا مصرع فلان ابن فلان. وعدد عددا من أهل الكفر، بين أماكنهم التي يصرع فيها، وخرج وهو يرتجز قائلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فبينهم على ذلك أقبلت قريش بضجها وضجها، وسبحان الله، الله قادر على كل شيء. القوم كثيرون، ولكن قللهم الله في أعين المؤمنين. فقد يكون الشيء كثيرا ولكن الله يقلله في عينك. قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. وذلك حتى لا يخاف أهل الإسلام. قد يكون الشيء كثير والله يقلله في نظرك، قد يكون كبيرا كثيرا والله يعظمه في نظرك، فأمر البصر موكول إلى الله. قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم في أعينهم حتى يتجرأوا عليكم، ومن ثم يلقوا حتفهم ولا يفرون. فإن الله لو جعل المسلمين في أعين الكفار كثر لفروا وهربوا، ولكن كثرهم قللهم في أعينهم. نأخذ من هذا ومن الآية، وسيأتي الحديث عنها بتفصيل، أن البصر قد يغيره الله ويرى الشيء على غير هيئته أو على غير حقيقته. أقبل الكفر بضجهم وضجيجهم، والشيطان معهم يزين لهم سوء عملهم، ويتمثل لهم في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم، ويقول: وكانت لسراقة قبيلة كبيرة، إني جار لكم، أقبلوا على الحرب وأنا معكم، كما ذكر الله بذلك إجمالا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبث الطمأنينة في صدور أصحابه، أراهم مصارع المشركين، وتلا الآيات: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وطمأنهم قال لأبي بكر وعلي رضي الله عنه: ما أحدكم جبريل وما الآخر ميكائيل وإسرافيل؟ ملك عظيم يشهد القتال. فبدأت الروح التي يسمونها الآن نحن نسميها الطمأنينة تدب إلى النفوس، وهم يقولون عن المعاصرين الروح المعنوية ترتفع عند أهل الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان الثلاثة من الصحابة يتعاقبون على بعير ما كان معهم حمولة تحملهم، فكان الرسول وعلي وأبو لبابة يتعاقبون على بعير واحد، هذا يركب وقتا وهذا يركب وقتا. فقال علي وأبو لبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نكفيك المشي يا رسول الله، اركب أنت وأنا وأبو لبابة نمشي. فقال لهم مقولة نتعلم منها أدبا، قال لهم: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. فكان يتعاقب معهم الركوب، ولم يكن مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شخص يركب فرسا إلا المقداد فقط، إلا المقداد فقط. هذا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع الأنصار على أن يؤونه إلى ديارهم ويدافعون عنه ما دام في دارهم، لكنه الآن خرج من المدينة، فبدر بعيدة عن المدينة بمسافة. فاستشار النبي أصحابه أيضا: ماذا تريدون؟ فتكلم أبو بكر فأحسن الكلام لكن لم يعره النبي اهتماما، تكلم عمر فأحسن الكلام لم يعره النبي اهتماما، فقام سعد بن عبادة وقال وهو من الأنصار: لعلك إيانا تريد يا رسول الله، أي تريد الأنصار تسمع منهم مقولتهم؟ والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، أي نخيض خولنا البحر لخيضناها معك، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لضربنا بها معك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأقول استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان يريد باستشارته الأنصار على وجه الخصوص، لأن بيعتهم معه ليلة العقبة على أن يدافعوا عنه ما دام في مدينتهم، ولأنه خرج خارج المدينة فأراد أن يستشيرهم. فقام سعد بن عبادة فقال: لعلك إيانا تريد يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، يعني الإبل والخيول، والله لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد مكان بعيد جدا عن المدينة لضربنا أكبادها إلى هنالك. وقام المقداد بن الأسود وهو الفارس الوحيد الذي كان معه فرسه، فقال: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، ولكن سر على بركة الله، اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. قال ابن مسعود: وهذا مشهد، لأن أتيت حمر النعم أو ما طلعت عليه الشمس ما كان أحب إلي من مشهدي للمقداد أو من قول المقداد، لأن أكون أنا قلته لكان أحب إلي من كذا وكذا. هذا وبدأت الاستعدادات للمعارك، وجاء قوم أو جاء بعض أهل الشرك يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال معه، فقال اذهب فإنا لا نستعين بمشرك، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال لا، فقال إنا لا نستعين بمشرك، وبعدها أسلم الرجل وقاتل معهم. وجاء حذيفة بن اليمان مع أبي، وكان في الطريق إلى رسول الله، فقبض عليه المشركون فكادوا أن يقتلونه ويقتلوا أباه، إلا أنهم سألوه هل ستقاتل مع محمد، فأعطاهم العهد والميثاق ألا يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغزوة، فتركوه. فجاء إلى النبي فأخبره الخبر، فقال النبي نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عز وجل عليهم. فوفى حذيفة بالوعد مع أهل الشرك ولم يشارك في الغزوة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت للمسلمين شارات وعلامات يعرفوا بها آنذاك، وهو الصوف الأبيض، كانت علامات أصحاب الرسول أو الجند المسلم الصوف الأبيض. هذا وبين يدي القتال شجع النبي أصحابه بطيب الكلام وبوعد الصدق، فقال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كان سببا في استبسالهم وقتالهم كما سيأتي إن شاء الله. شهد أن النبي رأى أهل الشرك ورأى رجلا ذو شارة على هيئة كبيرة يركب جملا أحمر، فقال لحمزة أو قال لبعض جلسائه إذا فانظر من صاحب الجمل الأحمر. فذهب حمزة ينظر من صاحب الجمل الأحمر لعله يقول خيرا، لأنه رأى فيه تثبيطا لأصحابه. فإذا بعتبة بن ربيعة من الرؤساء الكفار أنذاك، إذا بعتبة بن ربيعة يقول لأهل الشرك لأهل مكة ارجعوا لا تقاتلوا، فإني أرى قوما مستميتين لن تصلوا إلى مأربكم منهم بسهولة إلا وقد قتل منكم عدد كبير، وحملوني إياها. قولوا جاءونا عتبة بن ربيعة، قلوا عني ما شئتم أن تقولوا، قل عني جبان، قلوا عني أنني خذلتكم، اسمعوا كلامي هذه المرة وارجعوا. فقال له أبو جهل لقد ملئت ذعرا، وبدأ ينال من عتبة بن ربيعة، فهيجه وأثار فيه النخوة الجاهلية، فقال ستعلمون غدا من الجبان، أما أنا فقد أشرت عليكم وستعلمون غدا من الأشجع أنا أم أنتم. وزين له الشيطان سوء عمله كي يقدم على المعركة. هذا وكان من عادات العرب بين يدي القتال أن تحدث المبارزات. ومن فضل الله على المؤمنين في هذه الغزوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كان قد أسرع وتمكن من أن يكون بجوار بدر، وبدر بئر، بدر بئر، والآن مدينة يقال لها مدينة بدر، لقد كانت بئر في هذا المكان. فأسرع النبي وأصحابه وكانوا حول البئر بإشارات بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان بجوار البئر. ومن الصحابة طبعا الحرب إذا كانوا بجوار البئر أثناء الحرب يستطيعون الشرب، يستطيعون الاغتسال. كانت أصابت جنابة بعض المسلمين فوسوس له الشيطان وسوسة، كيف تقاتل وأنت جنب، كيف كيف؟ فأنزل الله من السماء ماء كما قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وقد تقدم تفسيرها، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الوساوس تذهب، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام حتى الأرض تقوى وتتحمل الكر والفر لا تغرسوا في الرمل ولا نحو ذلك. كان من عادات أهل الشرك مبارزات بين يدي القتال دوما. حدثت مبارزات يوم بدر، دوما كانت تحدث مبارزات بين يدي الحروب، الصفوف هذه مصطفة وهذه مصطفة، ويبرز منها هنا قوم ويبرز منها هنا قوم. فخرج الثلاثة من صف أهل الشرك كبار المشركين والموسومون منهم بالشجاعة من القرشيين، عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة، خرجوا يختلون بسيوفهم، وكانوا ذو شارة حسنة طوال وبيض، وعندهم شارة حسنة كما تقول فاطمة بنت عتبة لزوجها بعد ذلك وقد أسلمت، تقول لزوجها: أين الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ أن الذين ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم. في هذه الأونة خرج الثلاثة هؤلاء، فطلبوا من الصحابة المبارزة: يا أصحاب محمد، هل منكم من مبارز؟ فانتدب لهم أو قام شباب من الأنصار يريدون المبارزة، فقالوا لهم: أكفاء كرام، ولكن نريد بني عمومتنا، نريد بني عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة. وفي الحقيقة المبارزة ستبدأ، ولكن لفتات، وسبحان من يلقي الإيمان في القلوب. كان في صفوف أهل الشرك أبو حذيفة، عفوا، كان في صفوف أهل الإسلام أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة الذي هو سالم مولاه، سالم مولى أبي حذيفة. كان أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة مسلما وأوذي من أهل الكفر، فهاجر مع المهاجرين. ولكن المنظر مؤثر إذا أنت كنت مكان هذا الصحابي الجليل. فأمام عينيه أبوه وأخوه وعمه ثلاثتهم على الكفر يبارزون، وفي المقابل إخوانه في الله حمزة وعلي وعبيدة من أهل الإسلام. فالأمر شق على النفس، أي الفريقين انتصر؟ إذا هزم أبوه وقتل سيقتل كافرا يخلد في النار، وكذا عمه وكذا أخوه. وهي شاقة على النفس أن تعرف أن أباك قد قتل على الكفر، وإذا قدر الله شيئا على إخوانه في الله أو على رسول الله فهذا أشق الأمور وأصعبها. فكان في حال، لكن ثبته الله سبحانه وتعالى. بدأت المبارزات كما قال الله في كتابه الكريم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة نجلس، يجلسون على الركب، نجثو للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة أمام الثلاثة المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال بعض الشراح: سيسألون لما كانت الخصومة بينكم، لما تقاتلتم؟ فريق يقول لألاء كلمتك يا ربي، والآخر يقول لألاء كلمة هبل أو اللات أو العزة، عياذا بالله. فبدأت المبارزات، بدأت المبارزات وبسرعة. علي مع عتبة بن ربيعة، حمزة مع شيبة بن ربيعة، عبيدة مع الوليد بن عتبة. فبسرعة فائقة ضرب حمزة رأس شيبة فطيرها، وضرب علي رأس عتبة ففلقها وطير رقبته، واختلف عبيدة مع الوليد، هذا ضرب ذاك ضربة والآخر ضربه ضربة، فانقض علي وحمزة على الوليد بن عتبة فقتلاه. وحمي الوطيس قال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقاموا، قال عمير بن الحمام آنذاك: وكانت في يده تمرات يأكلها يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، إذن والله إنها لحياة طويلة إذا أنا حييت حتى أكل هذه التمرات. وألقى التمرات التي في يده وتقدم حتى نال شرف الشهادة في سبيل الله، وصدق ما عهد عليه ربه سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا الصدد صدرت توجيهات لرسول الله، توجيهات يحللها العسكريون الآن. النبي قال: إذا أكتبوكم تكاثروا عليكم فعليكم بالنبل، لأن النبل لا يخطئ إذا كان العدو كثير لا يخطئ، لكن إذا كان العدو فرد واحد فالمجالدة بالسيف أولى. فقال النبي: إذا أكتبوكم يعني تكاثروا عليكم فرموا يعني بالنبال، لأن النبال لا تكاد تخطئ حينئذ أمام الكثرة. اشتد البأس، وكما قال البراء: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد البأس وحمي الوطيس، والحمد لله. وبعد أن قتل أهل الشرك الثلاثة المستكبرون الذين طغوا وبغوا، بعد أن قتلوا كانت هزيمة كما قلنا هزيمة نفسية، وكسرت نفسيات أهل الكفر وأصبحوا في قل من أمرهم. قال عبد الرحمن بن عوف وفي ثنايا هذه الغزوة: كان كل منا ينظر من الذي عن يميني ومن الذي عن يساري، أريد رجلا قويا عن يميني حتى لا أوت من قبل اليمين، وأريد رجلا قويا عن شمالي حتى لا أوت من قبل شمالي، فإذا باللذين يجاوراني شابان صغيران غلامان. قال: كل منهما لي بعيدا عن صاحبه. يا عمي أرنا أبا جهل. قال: لماذا يا بني؟ قال: إني سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق جسمي جسمه أو ظلي ظله إلا ويموت أحدنا. وقال الآخر نفس المقولة لعبد الرحمن بن عوف: فقويت همته واشتد لما رأى الشابين مصرين على قتل أبي جهل، قويت همته واشتدت عزيمته فأراهما إياه، فانقض كل منهما في نفس التوقيت على أبي جهل فلم يباليا بما يحدث لهما، فضرباه فأسخناه حتى سقط. وجاء ابن مسعود الذي كان ضعيفا وكان مستضعفا في مكة فاحتز رأسه وقال له ويحتز رأسه: ماذا فعل الله بك يا عدو الله؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ الكبر ملازمه. وفي اللحظات الأخيرة والحمد لله نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وبدأ للشرك في الفرار، والشيطان الذي كان يساعدهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم والذي كان يقول إني جار لكم إذا به يا رب وهم ينادونه يا سراقة ألم تعدنا، ويقول إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكما وصفهم ربنا أهل الشرك قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقتل منهم من قتل هم 70، وأسر منهم من أسر هم 70 أيضا أو 69 على اختلافات طفيفة. وكان ثم رؤساء الكفر متواجدون قتلوا عن آخرهم 10 الذين ألقوا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو يصلي سلى الجزور، ورفع النبي يديه داعيا لهم داعيا عليهم: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ومية بن خلف وأبي جهل بن هشام وفلان وفلان، إذا بهم كلهم قتلوا 10 الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا وسحبوا إلى قبيل إلى قليب منتن خبيث بئر ألقوا فيه جميعهم، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم يناديهم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، ينادي عليهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولننظر إلى اليقين، يقين امرأة كان لها ولد تحبه حبا عظيما، تحبه حبا عظيما، فجاءت إلى رسول الله أم حارثة بعد أن قتل ولدها شهيدا في سبيل الله مع رسول الله في أولى الغزوات، تسأل الرسول سؤالا، تقول له: هذه المرأة التي ثبتها الله ربط على قلبها يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، أي كنت أحبه حبا عظيما، فأخبرني أين هو؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى الأدب في اللفظ لم تسميها، لا يرين الله ما أصنع. فقال: أوهبلت يا أم حارثة؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. فنيئا لها بعد أن سمعت هذه الكلمة من رسول الله، ذهب عنها كل ما تجد. هكذا كانت غزوة بدر، وكما سماها الله سبحانه يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فهي من أسماء يوم الفرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل، تسامع العرب بها، العرب كانوا ينظرون عن كثب، قبائل العرب تنظر ماذا فعل محمد مع قومه، فكان لمكة آنذاك شأن عظيم في نفوس العرب كلهم، وخاصة بعد التوطئة بحادث الفيل الذي فيه أن الله أرسل طيرا أبابيل على أبرهة وعلى الذين أرادوا بمكة وبالبيت الحرام سوءا، ربنتم بحجارة من سجيل فكان لها شأن عظيم في الناس والأنظار كلها متجهة إليها تنظر ماذا فعل محمد مع قومه. فتسامع العرب وانتشر القول يسألون عن أبي جهل ماذا فعل، قتل أبو جهل، صحب إلى قليب خبيث منتن فرمي فيه، ماذا فعل عظماء قريش وأسرياؤها عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد الذين لهم بساتين عظيمة في الطائف رمي بهم في القليب، ماذا فعل أمية بن خلف وأبو لهب في مكة أنذاك يتلقى الأخبار ويصاب بحسرة بعد حسرة كلما سمع عن صديق عزيز له يسمع أنه قتل، كلما أن سمع عن كبير من كبراء قريش يرى أنه قتل، قال العلماء أصيب بحسرة ونكسة ومرض عظيم لم يوجد له عندهم علاج إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الغزوة انتهت والحمد لله، سماها الله الفرقان، سماها الله عز وجل الفرقان. اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أن فرق فيها بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وكذلك من أسمائها البطشة، يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون، فغزوة بدر أطلق عليها يوم البطشة الكبرى، أطلق عليها يوم الفرقان، أطلق عليها يوم بدر، ولها عدة أسماء تأتي في محلها إن شاء الله. فأسر المسلمون من أسروا وعمت الفرحة مدينة رسول الله وعمت الفرحة الأنصار، عمت الفرحة الأنصار، تسامع العرب بشجاعة الأنصار وشجاعة المهاجرين. وصدق الله إذ قال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أهل كفر 1000 شخص أو يقتربون منه ومسلحون بأحدث الأسلحة ومدججون ويركبون الخيول ويركبون الإبل ومنهم الكرار الفرار، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما معهم فارس إلا فارس واحد هو المقداد. أسر المسلمون الأسارى فاستشار النبي أصحابه في شأن الأسرى، ما ترون في هؤلاء النتنة الأسرى؟ والله لو كان المطعم ابن عدي حيا وسألني إياهم لتركتهم له، لأن المطعم كان أجار النبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركا لكن قد مات. فقال فريق نستبقيهم يا رسول الله ونقبل منهم الدية تكون عونا لنا عليهم، وقال آخرون قولا آخر. قال عمر يا رسول الله هؤلاء صناديد الكفر، يعني الأسرى الذين أسروا، أرى أن نقتلهم يا رسول الله، تمكنني من فلان قريب لي أقتله وتمكن عليا من عقيل فيقتله وتمكن حمزة من فلان فيقتله، فإن هؤلاء صناديد الكفر إمة الكفر نريد أن نستأصلهم. فجنح النبي إلى قول أبي بكر بالاستبقاء وأخذ الفدية، فنزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمساكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فدخل عمر على رسول الله وأبو بكر يبكيان، فقال ما يبكيكما إن كان ثم بكاؤكم بكيت وإن لم يكن تبكيت لبكائكما؟ فقال لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة ولو كان ثم أحد نجا لكان أنت يا ابن الخطاب. الآيات هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.